بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الكلام في ماء المطر. ماء المطر له حكم الماء الجاري، وله حكم الماء الكر، كما أن الماء الكر لا ينفعل بالملاقات، كذلك ماء المطر لا ينفعل بالملاقات وإن كان قليلا، لكن بشروط ثلاثة: في عدم الانفعال وفي التطهير. الشرط الأول أن يكون حال التقاطر، يعني ماء المطر متوالي في تقاطره. فنفرض أن هنالك حفرة اجتمع فيها قليل من ماء المطر بمقدار قبضة اليد، وماء المطر متوالي، واحد كانت إيده متنجسة فوضعها في هذا الماء، شنو حكم اليد؟ تطهر. وما هو حكم الماء؟ لا ينفعل. أما إذا انقطع المطر فوضع يده في هذه الحفرة التي هي أقل من الكور، الماء ينفعل واليد لا تطهر. فالشرط الأول أن يكون التقاطر مستمرا. الشرط الثاني أن تذهب العين. أما إذا العين باقية، يعني يده كانت فيها دم فوضعها تحت المطر والدم باقي، تطهر اليد؟ طبعا لا، يعني العين بعدها باقية، حتى إذا وضع هذه اليد في البحر مثلا لا تطهر. إذا الثوب كان فيه دم أو مني فوضعه تحت المطر والمني بقي على الثوب، هل يطهر؟ لا، ما يطهر. الشرط الثالث أن لا يتغير الماء. أما إذا تغير الماء فهل يطهر؟ وهل يطهر؟ الجواب كلا. فالماء المجتمع في هذه الحفرة إذا تغير بلون الدم مثلا لا يطهر وينفعل هو أيضا. بهذه الشروط الثلاثة: دوام التقاطر وذهاب العين وعدم التغير، الماء لا ينفعل ويطهر. ماء المطر حال تقاطره من السماء، هذا الشرط الأول، كالماء الجاري وكالماء الكر، فلا ينجس ما لم يتغير. ما لم يتغير إشارة إلى الشرط الثاني. الآن هذه القضية في القرى والأرياف التي لا ماء فيها هواي يبتلون بها، أن الطرق فيها أعيان الدم وما أشبه ذلك في الطريق. ماء المطر يأتي يقطر على تلك القطرة من الدم ثم يترشح عليكم، شنو حكم هذا الترشح؟ الجواب: إذا ما في ذرات الدم ولم يتغير فهو طاهر، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا. الماء كان قليل أقل من الكور، سواء جرى من الميزاب، الميازيب القديمة الماء يجري، أو جرى على وجه الأرض، وذلك إنما يكون في حالة شدة المطر وتكاثر المطر، أم لم يجري المطر القليل أيضا لا ينفع ويطهر أيضا، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه. يعني حتى إذا قطرات قليلة إذا أطلق عليه المطر، لأن إحنا الشيء اللي عندنا في الروايات كل شيء رآه ماء المطر فقد طهر. إذا قطرة واحدة أجت، قطرة واحدة ما يقولون مطر، أحيانا تجي شوية ذرات من الأمطار ثم ينقطع. فإذا ذرة واحدة أجت، هذا الماء ينفعل أو لا ينفعل؟ نعم ينفعل. يطهر أو لا يطهر ما يحتاج إلى الكور؟ الجواب لا يطهر، يحتاج إلى أن يكون مطرا يطلق عليه إنه رآه ماء المطر. وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر ذلك الشيء، اليد الملوثة تطهر وإن كان الماء المجتمع قليلا كماء مجتمع في إناء، لكن بشرط ما دام يتقاطر عليه من السماء، لأن قلنا الشرط هو التقاطر. بناء على هذا، إذا عندنا حوض متنجس، حوض كبير متنجس، ولكن أخذنا منه عين النجاسة وما في لون النجاسة ولا طعمها ولا رائحتها، فقطرت عليه قطرات من ماء المطر، لا يطهر إذا قليلة جدا، وهو قطرتين اجت في هذا الحوض. لكن إذا لا أطلق أن هذا الحوض رأى ماء المطر، شنو حكم هذا الحوض؟ يطهر. فإذا هنالك حكمان في ماء المطر، حكم أنه لا ينفعل وحكم أنه يطهر. كالجاري، شلون الجاري إلى الحكمين؟ ماء المطر أيضا له الحكمان. الآن الكلام في بعض التطبيقات، الثوب أو الفراش النجس شنو حكمه؟ نضعه تحت المطر، فإذا وصل المطر إلى كل النقاط المتنجسة شو يصير؟ يطهر. إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه، في جميع الثوب طهر، لكن بشرط أن لا تبقى فيه العين. يعني إذا أكو عليه دم تأخذون الدم وتخلوه تحت المطر يطهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد. في بعض النجاسات نحتاج إلى العصر كالثوب على رأي بعض الفقهاء، هذا الثوب اللي وضعناه تحت المطر يجب أن نعصره؟ الجواب كلا، لأن الرواية قالت رآه ما قالت اعصره، الرؤية كافية. هل يحتاج إلى التعدد؟ الإناء إذا تنجس يحتاج إلى غسله بالماء القليل ثلاث مرات، صبون الماء فيه وتديروه برا، مرة ثانية صبوا ثم تديروا برا ثلاث مرات في الماء القليل. ماء المطر هل يحتاج إلى تعدد؟ لا، مرة واحدة ذرات المطر تصل إلى جميعه يطهر ذلك. وإذا وصل المطر إلى بعض الثوب أو الفراش دون البعض الآخر شنو حكمه؟ البعض اللي وصل إليه يطهر، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا إذا فيه عين الدم مثلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر المطر عليه بعد زوال عين النجاسة. أما إذا في عين الدم، إما أن تتوخرون عين الدم ثم تضعونه تحت المطر، وإما أنه لا تخلوه تحت المطر، المطر هو يودع عين الدم ثم بعد ذهاب العين يقطر عليه ماء المطر، فإذا قطر عليه ماء المطر طهر. اثنين، تطبيق ثاني، الإناء المتروس بماء نجس يعني مملوء كالحب، شايفين الحب؟ أشياء كبيرة كانت، كانوا يضعون فيها الماء وكانت تبرد الماء إلى حد ما، والشربة صغير ونحوهما، شنو حكمه؟ الجواب هذا الماء كان متنجس، ليش؟ لأنه وقعت فيها قطرة دم مثلا، والآن العين نفرض أنها ما هي، نضعه تحت المطر، المطر يقطر عليه، فالماء شنو يصير؟ يطهر. الإناء شنو حكمه؟ الإناء بالمقدار اللي في ماء أيضا يطهر. يعني أفرض أن الإناء الماء فيه إلى هذا الحد، إلى ثلثيه مثلا، فالماء كله يطهر، وهذان الثلثان من الإناء يطهران أيضا. أما الثلث اللي ما فيه ماء إذا كان متنجس من قبل، يجب ماء المطر يصيبه، فإذا أصابه بذاته كفى في تطهره. الإناء المتروس بماء النجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه المطر طهر ماؤه، الماء يطهر. الإناء بأي مقدار يطهر؟ وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء. أما الفوق فلازم ماء المطر هو يصيبه حتى يطهره. وكذا ظهر الإناء وأطرافه تطهر إن وصل إليه المطر حال التقاطر، يكفي هذا المقدار. ولا يعتبر فيه الامتزاج، أن ماء المطر يمتزج بماذا؟ بهذا الماء، يعني يختلط. مثلا أفرض عندنا حوض كبير متنجس، الامتزاج لازم هواي ماء مطر يجي حتى يدخل في أعماقه، أما إذا قليل إجى ما يختلط هواي وياه، الامتزاج مو شرط. لأن الرواية شنو قالت؟ رآه ماء المطر، بعد قيد الامتزاج ماكو. بل ولا وصول المطر إلى تمام السطح الظاهر. أفرض أن الحوض نصف تحت السماء ونصف لا تحت البناء، فإذا المطر وصل إلى هذا النصف، النصف الثاني أيضا يطهر. مسألة ثلاثة، الأرض النجسة شنو حكمها؟ هذا تطبيق آخر، نفس الشيء أيضا، إذا المطر وصل إليها تطهر. الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها. وصول المطر إليها إلى أشكال. الشكل الأول الوالد يقبل كل هاي الأشكال، ولو المصنف يناقش في بعض هاي الأشكال. الشكل الأول أنه يكون مباشر، هذه الأرض مكشوفة، فالمطر جاء إليها وأصاب مواضعها، حكمها أنها تطهر. النوع الثاني أن يكون بإعانة الريح، يعني هذا المكان الأرض المتنجسة تحت السقف، الريح تجي تحرف المطر وتلقيه على الأرض، شنو حكم تلك الأرض؟ أيضا تطهر. ليش؟ لأن رآه، لو ما رآه، رآه، إذا رآه انطبق يطهر. هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث أنه وقع على مكان ثم قفز من ذلك المكان على الأرض، مثلا وقع على ورق الشجر في الشكل تقاطر، ثم قفز من ورق الشجر ووقع على الأرض، يطهر الأرض؟ الجواب نعم. ليش؟ لانطباق يراه. وكذا لو وصل إلى الأرض بعد الوقوع على محل آخر، هذا الشكل الثالث، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان مثل أوراق الشجر فوصل مكانا آخر، الوالد يقول إنه يطهر. القسم الرابع أنه جرى على وجه الأرض، مشى مشى مشى حتى وصل إلى مكان مسقف، يطهر؟ الجواب نعم. ففي كل الأشكال الأربعة المطر يكون مطهرا، لأن العنوان المأخوذ في الروايات عنوان كل شيء يراه ماء المطر، أو نحو ذلك من التعليلات والعناوين المأخوذة في الروايات. وفي كل الحالات الأربع هذا العنوان ينطبق. أربعة، الحوض النجس شلون نطهره؟ الجواب هنالك طرق، وكل هذه الأشكال مقبولة. الشكل الأول يكون تحت المطر مباشرة، المطر يتقاطر عليه، فشنو حكم الحوض؟ يطهر، طبعا بشرط أن لا يبقى فيه التغير. إذا بقي متغيرا بلون أو طعم أو رائحة الدم مثلا لا ينفع، يجب أن التغير يذهب. هذا الأول. الشيء الثاني تحت السقف الحوض، ولكن أكو ثقبة ينزل المطر منها على الحوض مباشرة، شنو حكم الحوض؟ أيضا يطهر. الشكل الثالث أطارته الريح حالة تقاطر فوقع في الحوض، أيضا يطهر. الشكل الرابع جرى من نزاب فوقع في الحوض، أيضا يطهر. الشكل الخامس وقع على أوراق الأشجار ومنها ترشح على الحوض، الحوض أيضا يطهر. مسألة خمسة، إذا تقاطر من السقف البيوت القديمية عندما كان المطر يجي كثير منها أو مجموعة منها، كان المطر يهبط منها في الغرفة، وكذلك الآن البيوت اللي موجودة في القرى والأرياف، ولعل الآن نصف العالم أو أكثر أو أقل كل قرى وأرياف، فالمطر عندما يجي يأثر عليها. جيد، المطر إجا من السقف ونفذ في خلال السقف ووقع على أرض الغرفة، هل يطهر أرض الغرفة أو لا يطهر؟ الجواب يصدق على هاي أرض الغرفة أنها رأت ماء المطر ورآها ماء المطر، لو ما يصدق، بل يصدق على ذلك، طبعا المطر بعد دقيقة حال التقاطر. نعم، فإذا صدق هذا العنوان يطهر. فإذا إذا تقاطر من السقف يكون مطهرا على رأي الوالد لصدقه يراه. الفرض الثاني، إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض، شنو حكمه؟ قلنا إنه أيضا يكون مطهرا للأرض. الشكل الآخر، لو لاقى في الهواء شيئا، يعني في أوراق الأشجار مثلا شكلا، مرة هالشكل يقع ثم يقفز من ورق الشجر ويقع على الأرض، قلنا مطهر على رأي الوالد. الشيء الثاني مو يقع عليه، يمر على ورق الشجر هالشكل، مثل حالة المصافحة، هالشكل مر على ورق الشجر ووقع على الأرض، هل يطهر الأرض؟ الجواب نعم. فلو لاقى في الهواء شيئا مو وقع عليه، مر عليه، كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر. إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، المصنف يقول إذا وقع عليه ثم قفز منه وقع على الأرض لا ينفع في تطهير الأرض، أما المرور فلا يضر، فمجرد المرور يعني مرور ماء المطر على شيء لا يضر في التطهير. الوالد يقول ماكو فرق، إذا مر عليه يطهر الأرض، إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض أيضا يطهر الأرض أو الثوب أو ما أشبه. إذا تقاطر على عين النجس، يعني الشارع كان في دم أو نجاسة من النجاسات الأخرى، المطر دا يجي أنتو مررتوا فقطرت قطرة من المطر على عين الدم ثم ترشحت على ثوبكم، شنو حكمها؟ الجواب هذه القطرة إذا ما فيها تلون وما فيها ذرات الدم مثلا لا تضر، لأنها كالماء الكر، فترشح منها يعني من العين على شيء آخر كثوب المار، لم ينجس إذا لم يكن معه يعني مع المطر عين النجاسة ولم يكن متغيرا وكان التقاطر متصلا، قلنا الشروط الثلاثة. إذا كان السطح نجسا، السطح هنا ما أعلم السطوح متداولة أو غير متداولة، قديم هواي كانت السطوح متداولة، بالليل كانوا ينامون بالسطح في الصيف، وبالظهر كانوا ينامون في السراديب. فالسطح أحيانا الطفل مثلا كان يقضي حاجته، فالسطح كان يكون متنجس إذا كان السطح نجسا. فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف، رجلي جوا ووقع على أرض الحجرة، شنو حكم هاي القطرات؟ الجواب بالشروط الثلاثة، هذه القطرات كلها طاهرة. وحقيقة هذه الأحكام كلها تيسير من الدين، لأنه كما قلنا الآن كثير من القرى تبتلى بهذه الأشياء، أكثر البيوت القديمة لعلها كانت مبتلات بهذا الشيء. فإذا الشارع كان يحكم على ماء المطر بالتنجس، كل الأرض كانت تتنجس. كان واحد يقول أنه سامرة كلها تنجست في قضية معينة، سامرة كلها كانت تتنجس وكل البيوت، شلون تجي تطهرها؟ كلش مشكلة. فالشارع يسر القضية وسهل القضية ونفذ وتقاطر من السقف، لا يكون القطرات أو لا تكون القطرات نجسة، قطرات المطر بالشروط الثلاثة، لا تتغير، لا تكون معها الذرات، وأن يكون التقاطر متواليا. وإن كان عين النجاسة كالدم موجودة على السطح ووقع عليها هذه القطرة، لاقت عين الدم ثم نفذت في السقف ثم وقعت على أرض الغرفة، ما يخالف، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، المطر بعد متوالي. وأما إذا انقطع المطر ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس، السقف السطح كان فيه دم، وأعلم أن هذه القطرة لاقت الدم والمطر قد توقف، بعد التوقف نفذت هذه القطرة وتقطرت، شنو حكمها؟ نجسة. طبعا إذا علمت أنها لاقت العين، أما إذا ما أعلم فكل شيء لك طاهر. وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس. مسألة ثمانية، إذا تقاطر من السقف النجس، شنو الفرق بين هاي وما قبلها؟ قبلها السطح النجس يعني القشرة الظاهرية، السقف يعني الباطن، باطن السطح أو هذه القشرة، القشرة الثانية التي فوقنا، هذا تنجس بسبب من الأسباب. مثلا شلون؟ مثلا الطفل بال فوق السطح، فنفذ البول في داخل السقف، ثم طهرنا السطح، فالسطح طاهر لكن عمق السطح نجس، يكون المطر طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح يعني القشرة الفوقانية طاهرا أم نجسا. مسألة تسعة، إذا عدنا تراب نجس كيف نطهره؟ يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا، يعني وصل إلى كل مكان منه فيطهره. مسألة عشرة، الحصير النجس شلون نطهره؟ نضعه تحت المطر فيطهر، يطهر بالمطر. وكذا الفراش المفروش على الأرض، شنو حكمه؟ أيضا يطهر. وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة، تحت الأفرشة، تحت الأغطية، تحت الموكيت، تحت الزولية، تطهر إذا وصل إليها، إذا ماء المطر دخل في ماذا؟ في الحصير، ومن الحصير نفذ إلى الأرض وأصاب مواضع الأرض، الأرض أيضا تطهر. ولا فرق في ذلك أنه الحصير يكون متصل بالأرض أو يكون منفصل عن الأرض، متصل يعني على الأرض مخلي، هم الحصير يطهر هم الأرض تطهر. منفصل عن الأرض يعني شنو؟ يعني خليته الحصير على سرير مثلا، فالحصير نجس والأرض اللي تحت أيضا نجسة، فالماء أول يصيب الحصير ثم يتقاطر منه على الأرض، شنو حكم الأرض؟ أيضا تطهر في رأي الوالد. مثل ما قلنا في ورق الشجر، قلنا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض في رأي الوالد إنه يطهر. مسألة 11، الإناء النجس. عندنا إناء مو ماء في الإناء، نفس الإناء يعني ماعون متنجس، شنو حكمه؟ يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، إذا ماء المطر أصاب كل مكان منه يطهر. نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير. إذا الإناء ولغ فيه الكلب، يعني مثلا شرب منه الماء، هذا الإناء يحتاج إلى تعفيره أولا بالتراب، نأخذ التراب ونغسله بالتراب ثم نغسله بالماء. هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا وضعناه تحت المطر يكفي؟ نقول هذا رأى ماء المطر فيكفي، بعد ما نحتاج إلى تراب؟ الجواب كلا، لأن ظاهر الأدلة أن المطر قائم مقام الماء مو قائم مقام بقية المطهرات. مثلا الكافر شنو مطهرة؟ الشهادتين. إذا راح تحت المطر يطهر؟ ما يطهر. ابن الكافر منو مطهرة؟ تشهد أحد أبويه. إذا قال الشهادتين أحد أبويه ابن الكافر يطهر، الابن التابع له على التفصيل الذي يأتي. أما إذا هو ذهب تحت المطر يطهر هذا الابن؟ ما يطهر. عين الدم شنو يطهرها؟ التحول إلى حقيقة ثانية طاهرة. أما إذا وضعنا عين الدم تحت المطر يطهر؟ لا. إذن المطر لا يقوم مقام الشهادتين، لا يقوم مقام التبعية، لا يقوم مقام التحول، لا يقوم مقام الانقلاب، لا يقوم مقام الانتقال وبقية المطهرات. المطر مكان الماء لكن له قوة أكثر من الماء القليل، ولو هو ماء قليل قطرات لكن قوة أكثر من الماء القليل. فالإناء الذي ولغ فيه الكلب شنو حكمه؟ أولا يجب أن نعفره بالتراب ثم نضعه تحت المطر، بمرة واحدة يطهر. نعم إذا كان الإناء نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، يعني التطهير بالتراب، لكن بعد التعفير بالتراب إذا نزل المطر عليه يطهر. هل يحتاج إلى التعدد؟ لا، في الماء القليل يحتاج إلى التعدد، مرتين نغسله بالماء القليل بعد التعفير، لكن ماء المطر كالماء الكثير فلا يحتاج إلى التعدد، مرة واحدة ماء المطر يصيبه كل جوانبه يطهره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.